بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخدوا منه طعام لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة لتأكلوا دي مش زي التانية وتستخرجونه، الفرق بين الاثنين هو دي كتستخرجون حلية، انما هنا تاكلوا، سخر البحر عشان تاكلوا. ام قال لك لان عطاءاته قد تأتي مرة بدون جهد منك، الماء انحسر كده زي الجزر ولا حاجة وبعدين ساب شوية سمك على الماء تاخده، طب جت موجة عافية كده وراحت نطرة كده بره كده وبعدين نزلت الماء استربت وكده الايه. يبقى اذا ما ينحسر عنه الماء وما ينفذه البحر، وبعدين انت اللي نفذ البحر او انحسر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجة تتاكل حلوة قوي. طب ما بدل ما نستنى على ما تجيلني ما نبحث عنها باي ايه، باي حيلة بقى. يقعد يحتاج بصنارة، بس هتجيب واحدة بشبك عشان تجيب ايه، تجيب. طب ما مش عارف واحنا على البر حرم الشبك، طب ما نقعد في العميق شوية كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية. ايه اللي خلاك انك انت ايه البحر يا مالك كده؟ فكأن اليمية دي بينبهك على اللي فيه، بينبهك على اللي ايه، عشان تعمل ايه، عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي، عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى يا ينحسر المية فيفضل السمك، يا ينطرها من ايه، ينطرها ليه، يوم يلفتك الى ان هنا فيه شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكايه دي، وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر، وهي كلها اللي فين، اللي تحت، كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين، من تحت الايه، من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعه الارض ده هي اللي عامله زي البطيخه دي، لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعه لحد المركز تبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقه تانية من حته تانية ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه، بس دي مرة ادتها زراعة من زمان ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجة، وبعدين راحت مديالك اللي ايه التاني. يبقى كل قطعة ايه مساوية لكل ايه، لكل قطعة. بس العطاءات لها ايه، لها اعمار ولها مواليد، ساعة ما يجي الميلاد بتاعها ربنا ايه يجيبها. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئة يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء، تجد له اشياء. يبقى دي تسخير ايه جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الايه، بقى مية سائلة تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي المية كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه، في التابوت، فاقذفيه في اليم، شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعة ما يترمي فيه الصندوق ايه ما ياخدش الدورة بتاعت اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرد فيه، بس يمكن مسافة طويلة لحد ما يجي فين، يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يتم كده، فليلقه، يعني ايه لام الامر، فليلقه الايه ينمو بالسحر. وهو الذي سخر البحر، واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه، اللي ماءه مالح، لان المائية لها قسمين، مائية عذبة ومائية ايه، ما هي وهناك ايه، هذا عذب فرات سائغ ايه هو الذي مرض البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه اجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرض البحرين يعني ايه، يعني الماء العذب والماء الايه، خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه مش ممكن يسيحوا على بعض كده،